لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب عقوق الوالدين من الكبائر. عقوق الوالدين من الكبائر، وذكرنا هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة. قال: قاله عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت أولى الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كذلك كانت الرواية الثانية رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه، أي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. ثم آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، عقوق الوالدين. فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور أو شهادة الزور. قال شعبة: وأكثر ظني أنه قال شهادة الزور. قال: عقوق الوالدين من الكبائر. كما أن الشارع حث على بر الوالدين، في المقابل نهى عن عقوق الوالدين، نهى عن عقوق الوالدين. وبينا أن العقوق معناها أن يصدر من ذلك الولد ما يتأذى به الوالدين، ما يتأذى به الوالدين، سواء كان من قول أو كان من فعل أو من حركة أو إشارة، كل ما يتأذى به الوالدين كان من العقوق. وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاقل لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان. يبقى العاق لوالديه، يبقى الجنة لا يدخل الجنة عاق لوالديه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان يعني نتصور حجم هذه الكبيرة، نتصور عظم هذه الكبيرة وهي عقوق الوالدين. وكما بينا أن الله سبحانه وتعالى أمر الأولاد بالترحم على الآباء، وبسبب أن الأب والأم قام بالاهتمام بولدهما وقام بإصلاح شأن ذلك الولد من الرعاية، سواء كانت البدنية أو الصحية أو التعليمية أو غير ذلك. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقلنا احنا بنقف على هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقلنا تصور الآية بشمولها، نتصور هذه الآية بشمولها. يبقى مش فقط كده، هو يبقى لا يصدر من الولد لا قولا ولا فعلا ولا حركة ولا سلوكا ولا إشارة يتأذى بها الوالدين، لكن ده في المقابل لابد أن يحسن في اختيار الكلمات التي يتكلم من خلالها مع الوالدين، وكذلك الدعاء للوالدين أحياء كانوا أو مات، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، بدأ الكلام بعقوق الأمهات. لماذا؟ يبقى مرت علينا الروايات عن حسن الصحبة لمن يكون، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. يبقى دي أسئلة طرحت على النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ولذلك هنا قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، عقوق الأمهات والآباء. ولكن على ذلك المرأة كما أو الأم لها ثلاث أرباع البر، ثلاث أضعاف الأب من البر. لذلك بدأ بهذا الكلام. ممكن فعلا أن العقوق تبدأ كده بعقوق الأم أكثر من الأب، يعني ممكن عقوق الأم تبقى أكثر من الأب. فلذلك بدأ وقال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، يبقى مع عقوق الآباء أيضا محرمة. لكن نقول على أن المرأة لا ثلاث أرباع البر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما بيتساهل يمكن في مسألة العقوق، يعني بيكون عقوق الأمهات ومنعا وهات، ومنعا وهات، يبقى يمنع الحق الذي عليه ويطلب الحق الذي له، يعني منعا وهات. يبقى على ذلك يأخذ بالأموال وفي المقابل كده يمنع الحقوق التي عليه. وأد البنات، وده كان أمر في الجاهلية معلوم. وكره لكم القيل والقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، كثرة الكلام، القيل والقال. يبقى كره الله عز وجل لنا القيل والقال. ومعلوم أيضا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من الصفات الأساسية للمؤمنين الابتعاد عن اللغو، الابتعاد عن كثرة الكلام، يعني الابتعاد عن كثرة الكلام. وده كلام مباح، ومع ذلك لو زاد عن قدر الحاجة كان لغوا. والله تبارك وتعالى كما قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. إعراض، يبقى إعراض، يبقى الإنسان بينتبه أن يكون مدركا لهذا الأمر. المطلوب أن أنا أحافظ على كلامي، وبالتالي من نجا قال أمسك عليك لسانك. يبقى عقبة بن عامر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من نجا، قال أمسك عليك لسانك. شهوة الكلام دي شهوة يعني موجودة في الإنسان، حب الإنسان لكثرة الكلام، مش حب الإنسان للكلام، حب الإنسان لكثرة الكلام. قلنا دي آلة اللسان، يبقى لا تتعب، لا تصاب بعلة، يعني على ذلك سواء كان قائما سواء كان قاعدا سواء كان نائما، في كلا الأحوال يعني تراه يتكلم. فلذلك قال إن الله كره لكم القيل والقال، كثرة الكلام، كثرة الكلام، كثرة الحكايات. يبقى كره لنا القيل والقال، يبقى أمسك عليك لسان. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. من كان يؤمن بالله والآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يسعك السكوت، يعني يسعك السكوت، وكأن الأصل كده السكوت، وإن أراد يتكلم يبقى بزن الكلمة. يا ترى هذه الكلمة هتوضع في موازين الحسنات، ولا هذه كلمة حتى لو كانت من باب الكلام المباح لكنه كان فوق قدر الحاجة يبقى لا يتكلم به. يبقى كأن كده الأصل عندما أتكلم أزن الكلام الذي أتكلم به. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى كأن الأصل كده السكوت، وعند الكلام يبقى أزن الكلمة قبل أن أتكلم بها، يبقى أزن الكلمة قبل أن أتكلم بها. يبقى كأن حتى كأن الأصل كده إن إحنا نزن الكلام، أمسك عليك لسانك. وبالتالي سبب من الأسباب التي يكب بها الناس على وجههم في النار هو حصائد الألسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة السؤال، كثرة السؤال. يبقى في المسائل التي لم تقع أو في المسائل الغريبة، في مسائل كده فيها أشكالات، فنجد أن البعض كده يحفر خلف هذه الكلمات. وبالتالي كثرة السؤال، كثرة السؤال فيما لم يقع، وكثرة أيضا السؤال في هذه المسائل التي هي من الإشكاليات. وإضاعة المال، يبقى الصرف وإضاعة المال فيما لا يعود بالمنفعة على الإنسان فيما لا يعود بالمنفعة على الإنسان. ثم ذكر أيضا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى رسول الله. يبقى دي في كبيرة وفي كبيرة أكبر من هذه الكبيرة، يعني زي كفر وفي زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر، يبقى ده كفر أو لكن في زيادة في الكفر، دي كبيرة لكن أيضا لها ترتيب، هناك أكبر الكبائر، كل ده من باب الكبائر، ولكن دي كبيرة أكبر من أختها. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت. يبقى كده بيأكد على هذه المسألة، أن ده كلام، والكلام ده بيتساهل فيه الإنسان، يعني غالب الأمر الإنسان بيتساهل، قد لا يكون ضابطا لما تكلم به، يعني نقول شهوة الكلام تدفع هذا الإنسان يتكلم، وبالتالي قد لا يكون ضابطا للكلام، وبالتالي يقع في ذلك المحظور. وبينا أن من عمل الزور كما ذكر معاوية رضي الله عنه لما أخذ بهذه القصة من الشعر وقال: هذا من الزور، سماه النبي صلى الله عليه وسلم زورا. وبينا أيضا من قول الزور أن الرجل يظاهر من امرأته، يبقى ده قول زور. إيه الزور في ذلك؟ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، يبقى ده زور، لأن الزوجة دي حلال، شبه المرأة الحلال بالمرأة الحرام اللي هي أمه، لا يجوز أن يطأ الأم أو أن يستمتع بها، ولكن هو يستمتع بزوجه ويطأ الزوجة، وبالتالي ما قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي، يبقى على ذلك شبه الحلال بالحرام، شبه الحلال بالحرام، الزوجة الحلال بأمه الحرام، فلذلك هذا من المنكر من هذا منكر من القول، وهذا زور كما قال ربنا سبحانه وتعالى، إنهم يقولون منكرا من القول وزورا، يبقى قوله منكر وده زور، يبقى الزور هو قال كلام هو يعني مغاير لهذه الحقيقة، مغاير هذه الحقيقة. قال: يبقى ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس عشان يأكد على المعنى دي، وأن عشان في نوع من أنواع التساهل عند الناس، نوع من أنواع الاستهانة والتهاون عند الناس. قال: ألا وقول الزور شهادة الزور؟ ألا وقول الزور شهادة الزور؟ فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سؤال عن الكبائر، فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. فقال: أنا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور أو شهادة الزور. قال شعب: أكثر ظني أنه قال شهادة الزور. يبقى شهادة الزور، قول الزور، قول الزور، شهادة الزور، كل ده يعني هذا زور. قال: عقوق الوالدين، هذا من الكبائر، هذا من أكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب صلة الوالد المشرك، ماذا لو كان أحد الأبوين مشركا أو كافرا، هل يا ترى تقطع الصلة ولا يسعى لبر الوالدين عند ذلك؟ بر الوالدين حتى لو كان كافرين. قال: باب صلة الوالد المشرك. فذكر رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال: نعم. قال: فأنزل الله تعالى فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يبقى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتتني أمي راغبة، راغبة بقى كان في الإسلام يعني كما قال بعض، أو راغبة في يعني وصلها، ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصورة كده أن أمها كانت ما زالت على الكفر لن تدخل الإسلام بعد، فأتتني راغبة، هل يا ترى راغبة في الإسلام ولا راغبة في زيارتها؟ قالت: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ يبقى قلنا الصحابة رضي الله عنهم يعني المنهج عندهم واضح، المنهج عندهم واضح، فيش حاجة ترد إلى الآراء أو إلى ما يراه بعقلي أو برأيه، دائما كده عنده مرجعية، المرجعية للكتاب والسنة. يبقى لا يتقدم لا بقول ولا بفعل إلا من خلال التوجيه، يعني التوجيه الإرشاد من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تربوا على ذلك، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ده حاله وحال الصحابة. فالمسألة كانت واضحة والقواعد عندهم واضحة، يبقى القواعد التي تبنتها الصحابة رضي الله عنهم قواعد واضحة وكانوا يفعلون هذه القواعد. يبقى هو كده يعني مرتب، يبقى لا يتقدم بقول ولا يتقدم بفعل إلا بعد الرجوع للكتاب والسنة. يا ترى إيه الحال دلوقتي؟ يبقى السعي إلى رضا رب سبحانه وتعالى. قلنا ده كان الهدف الأسمى عند الصحابة رضي الله عنهم، هدف الأسمى عند الصحابة رضي الله عنهم تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى في كل ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، كل ما يرضي الرب. يبقى لذلك أموها أتت إليها راغبة في زيارتها، فيا ترى ماذا تصنع؟ هل يتم استقبال أم لا؟ ارجع كده للمصادر التشريع عندنا، ارجع للكتاب والسنة، ماذا قال الله تعالى وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل إعمال العقل. يبقى إعمال العقل بيتم من خلال رؤية النص، بعدما رأينا النص يبقى إعمال العقل في كيفية التطبيق والتفعيل للنص. فقال أصلها، قال نعم، قال نعم، قال ابن عيينة رحمه الله، فأنزل الله تعالى فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يبقى على ذلك صلة الوالد المشرك، وكما بينا أن الله سبحانه وتعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يبقى لو كان يعني أن الأب أو الأم أحدهما أو كلاهما كان على الكفر ودعوى الولد إلى الكفر، يبقى ماذا يصنع؟ إيه علاقة الولد الآن مع الوالدين؟ فلا يطع الوالدين في ذلك، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى ده الجانب الأول كده. يبقى إذا دعوى الولد إلى الكفر بالله أو إلى فعل معصية، يبقى على ذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. طب يا ترى العلاقة تتم إزاي؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة، يبقى لهم حق أساسا أن تبر الوالدين، الإحسان إلى الوالدين حتى لو كان كافرين. فلذلك قال صلة الوالد المشرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على سؤال أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما لما أتت أمها راغبة أصلها، قال نعم. يبقى قال نعم، لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله صلة الوالد المشرك. أيضا ذكر الباب التالي باب صلة المرأة أمها ولها زوج، صلة المرأة أمها ولها زوج، هل يا ترى لابد من استئذان الزوج؟ لا، طالما أن الشرع سمح بذلك الأمر. قال أيضا في رواية عن أسماء رضي الله عنها قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة، قال نعم صلي أمك. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن أبا سفيان رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال فما يأمركم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، قال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. صلة المرأة أمها ولها زوج، يعني هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها جاءت راغبة أصلها، قال نعم، قال نعم. والأمر يبقى لا يحتاج عند ذلك من استئذان الزوج، من استئذان الزوج. يبقى زيارة أقارب المرأة للمرأة يبقى ده من أمور متعارف عليها، ده الأمور متعارف عليها، مع أن طبعا معلوم أن المرأة لا تدخل في بيت زوجها إلا من يأذن له، يعني المفروض كده المرأة تدخلش، لا تدخل في بيت الزوج إلا من يأذن له الزوج، لكن دي أعراف، وهذه أعراف غير مناقضة للشرع. لذلك القاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، الأمر متعارف عليه كأن في اشتراط كده، كأنها اشترط على زوجها عند الزواج أنها إن أتت أمها أو أختها أو صديقتها على ذلك تستقبلها في البيت، يبقى كأن شرط كده معروف عرفا كالمشروط شرط، كأن شرطت كده، كأنها شرطت كده أن أمها إذا أتت تقدم لها الطعام والشراب، وده مال الزوج، والمرأة لا تنفق من مال زوجها إلا بإذنه. يا ترى هنا تحتاج للإذن؟ لا، ده أمر متعارف عليه، يعني هذا أمر متعارف عليه وده غير مخالف للشرع، فيش أي نوع من مخالفة للشرع، بل أن الشرع بيدعو إلى الإكرام وإلى إكرام ذلك الضيف وإقراء ذلك الضيف. فإذا أتت الأم تقدم لها الطعام الشراب، أتت أختها صديقتها، أمر متعارف عليه، ده من الأمور متعارفة، ما تحتاجش إلى استئذان، مع أن دي أدخلت في بيت زوجها ما لم يأذن له، نقول لا، أو لم تستأذنه في دخول الأم أو غير ذلك، لم تستأذنه في تقديم هذا الشراب أو ذلك الطعام، لكن ده أمر متعارف عليه. وبالتالي لو قيل لك أن فلانا يمنع الزوجة من استقبال أمها أو من تقديم الطعام والشراب، هنستنكر عليه ذلك الأمر، استنكر عليه ذلك الأمر. يبقى ده من الأعراف اللي هي متعارف عليها ومستقرة عندنا وغير مناقضة أو مخالفة للشرع، فاش تعارض أبدا بينها وبين الشرع. فلذلك يبقى تستأذن، يبقى مقصد الإمام البخاري رحمه الله صلة المرأة أمها ولها زوج، أي أنها تستأذن الزوج في ذلك، لكن كل ما في المسألة أن هي سألت عن حكم الشرع، إيه حكم الشرع في ذلك؟ يبقى قدمت أمها هي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال مع أبيها فاستفتت، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت راغبة، قال نعم صلي أمك. يبقى صلة الأم حتى لو كانت مشركة، وكان الغرض من هذا التوبيخ يعني كما بوب الإمام البخاري رحمه الله هي لا تستأذن الزوج، لا تستأذن الزوج في ذلك. أيضا في رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه، ودي كان في المدة أيام صلح الحديبية، أيام صلح الحديبية، وبالتالي هرقل أرسل إلى أبي سفيان رضي الله عنه وطرح عليه الأسئلة عشان يستبين من خلالها هل هو فعلا نبي أم لا، هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث من قبل الله أم لا، فطرح عليه أسئلة وأبو سفيان رضي الله عنه أجاب. كان من ضمن ذلك قال فما يأمركم، يعني جاب إيه هو، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، كلها يعني قيم، قيم لا يختلف عليها القاسي والداني ولا يختلف عليها المشرك والمسلم، يعني نسميها دي قيم إنسانية، الكل يعني يقر بهذه القيم سواء كان صاحب ديانة أم لا، يعني مسألة العفاف الصدقة الصلة يبقى الكل حيقر بذلك. لذلك بما يأمرنا، يأمرنا بمحاسن الأخلاق، يأمرنا بهذه القيم التي هي لا تصادم فطرة ولا عقول، ولا تصادم عقولا صحيحة أو سليمة، أمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، وده الشاهد من الكلام، أمرنا بالصلة يبقى صلة إيه؟ أولي الأرحام، صلة أولي الأرحام، صلة الأقارب، يبقى صلة الأقارب، يبقى بيأمر بذلك، يبقى الشريعة جت عشان تأمر بالصلة، قلنا بالتالي الصلة حتى يبقى فيه تلاحم بين الأسرة الواحدة، يبقى كلحمة واحدة ونسيج واحد. وطبعا في حقوق بتؤدى للأقارب، يعني حقوق تؤدى للأقارب، لذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى دايما الكلام عن ذوي القربى، الكلام عنهم والإحسان إليهم. قال باب صلة الأخ المشرك، باب صلة الأخ المشرك، يبقى ده رحم، يبقى صلة أولي الأرحام، صلة أولي الأرحام حتى لو كان مشركا، حتى لو كان مشركا. قلنا طبعا لماذا ترجم له هذه التراجم؟ قلنا عشان لا يظن الإنسان تبقى فيه مقاطعة، لأن ده مشرك يبقى فيه مقاطعة، فيه مقاطعة. لكن كما بينا من قول ابن عيان رحمه الله فأنزل الله تعالى فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، تبرون تقسطون، إن الله يحب المقسطين. فقال في ذلك صلة الأخ المشرك. ذكر رواية عبد الله بن دينار رحمه الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر حلة شراء تباع، فقال رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطيها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. يبقى هذا هدية هذا لأخي اللي هو في مكة وكان مازال على الشرك، هذا وهذه الهدية. يبقى كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء، حلة كده جميلة تباع، فقال رسول الله ابتع هذه. وحلة طبعا سيراء دي كانت من حرير يعني، قال ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. يبقى مطلوب أن احنا يوم الجمعة نتزين في أبهى الثياب، وكذلك عند استقبال الوفود أو الضيوف، يعني عند استقبال الوفود أو الضيوف يبقى يرى الإنسان في أجمل ملبس، في أجمل ملبس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له ثوب يلبسه في الأعياد وفي الجمعة حيث اجتماع المسلمين. يبقى في مواطن الاجتماع يبقى يتهيأ الإنسان في أبهى صورة، ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، لكن كل الإنكار كان بسبب أن دي كانت من حرير، فلذلك قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر رضي الله عنه بحلة منها، يبقى أتي بحلل من حرير، فأرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة منها، فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ خشى عمر رضي الله عنه على نفسه، يعني يبقى ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له هذه الحلة لكي يلبسها، وقد قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، يعني ليس له نصيب في الآخرة. فعمر انزعج رضي الله عنه، انزعج من ذلك الأمر، يعني ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له هذه الحلة لكي يلبسها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلذلك قال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطيها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، يعني تنتفع بها. إحنا مر علينا الكلام، ينتفع الإنسان. يبقى ثوب من حرير، يبقى أنا مطالب بعدم لبس ذلك الثوب من حرير لكن ننتفع به، سواء أن الإنسان يعطي ذلك لمرأتي أو لنسائي وبناتي أو أنه يقوم ببيعها وبالتالي ينتفع بذلك المال. يبقى حرمة الحرير على الرجال لكن ليس هناك حرمة في البيع والشراء، حرمة الذهب على الرجال ليس هناك حرمة في البيع والشراء. يبقى على ذلك يبقى الحرمة في لبس الرجل للذهب أو لبس الرجل للحرير، لذلك قال له أني لم أعطيها لتلبسها، مش ده الغرض، لكن في أوجه انتفاع منها. قال لكن تبيعها أو تكسوها، يبقى يكسوها قلنا لنساء. لذلك أرسل بها عمر رضي الله عنه إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، أعطاه له كده عشان يلبسها؟ لا. يبقى احنا بينا قبل ذلك أن الكافر مخاطب أيضا بفروع الشريعة، يبقى زي ما الحرير كده حرام على الرجال بصفة عامة حتى لو كان كافرا، احنا بنتكلم على آل التكليف، يبقى حرام على الرجال، لكن هو طبعا نجد انه لا يفعل ذلك الا المسلم. اما الكافر بيبقى في تساهل، هي لهم في الدنيا ولنا في الاخره، لما تكلمنا عن انيه الذهب والفضه هي لهم في الدنيا ولكم في الاخره، لكن هو الكافر مخاطب ايضا فروع الشريعه، لكن هو بيتساهل، ليس عنده شريعه تحكم تصرفات هذا الانسان، فبالتالي على ذلك ليس هناك شريعه، لكن احنا عندنا شريعه، وبالتالي انا كمسلم تصرفاتي كلها محكومه بالشريعه، لكن هذا الكافر فبيتجرأ على فعل المخالفات. ليه؟ لان تصرفاته مش محكومة عنده بهذه الشريعة مع أنه مخاطب بفروع الشريعة. يبقى كما أن الحرير والذهب حرام على رجال هذه الأمة هو محرم على كل مكلف أساس من الرجال، محرم على كل مكلف من الرجال. لكن الكافر يبقى على ذلك يلبس الحرير ويلبس الذهب، نقول ما فيش شريعة بتحكمه أو تحكم صلاة هذا الإنسان لأنه لا يؤمن بهذه الشريعة. لكن أنت كمسلم تؤمن بهذه الشريعة، يبقى لازم يكون في فرق بين المسلم وبين غيره. المسلم مميز أنه لا يتحرك حركة إلا من خلال التوجيهات التعليمات والإرشادات المستفادة من شريعته. لكن الكافر مش يعترف بهذه الشريعة فيتجرى على فعل المعصية. لكن هو أيضا محرم على استعمال أنية الذهب والفضة، يحرم لبس الذهب على الرجال ويحرم لبس الحرير على الرجال إلا إن كان من عذر، إلا إن كان من عذر كما بينا في قصة أو كما سيأتي أو قصة ومر علينا في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما أصيب بالحكة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص له في لبس الحرير، أصيب كده بنوع من أنواع الجرب فرخص له في لبس الحرير، يبقى دي رخصة ليه. لكن أصلا الحرير حرام على رجال الأمة، يبقى حرام على رجال الأمة وحرام على كل مكلف، حرام على كل مكلف. يبقى الكافر مخاطب بفروع الشريعة. يبقى لما يجي وقت الصلاة حينادى للصلاة، فعلى ذلك كل مكلف يبقى مأمور بالصلاة، كل مكلف كده مأمور بهذه الصلاة. لكن الكافر اللي هيمنعه من لأنه لم يكن مسلما، وشروط صحة الصلاة الإسلام، شروط صحة كذا الإسلام، يبقى من شروط قبول الصلاة الإسلام. طب هو لا تصدق، يبقى لو تصدق يبقى شروط قبول أساسا. لكن هو هيوفى ذلك الأجر في الدنيا، هيوفى ذلك الأجر في الدنيا لو عمل مثل ذي الأعمال، فبيصل الرحم ويحسن إلى الأقارب. يبقى لكنه كان كافرا، يبقى على ذلك يبقى الكافر يطعم بحسناته في الدنيا، يطعم بحسناته في الدنيا لو فعل فعل خير كده. رب سبحانه وتعالى هيثيب ذلك الكافر في الدنيا حتى إن وفد على رب في الآخرة ليس له نصيب، ليس له خلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال ربنا سبحانه وتعالى. قال ما بفضل صلة الرحم، يعني يا ترى إيه الثمار المرجوة من صلة الرحم؟ هي عبادة ابتداء كده، أعبد ربي سبحانه وتعالى أنه مما أمر به، يعني مما أمر به. قال باب فضل صلة الرحم. قال في رواية عن أبي أيوب رحمه الله قال قيل رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. وده كان يعني دايدا الصحابة رضي الله عنه، دايدا الصحابة يعني دايما كده يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أي عمل يقربهم من الجنان ويبعدهم عن النيران. ده الصحابة دايما دلني على عمل يدخلني الجنة يبعدني عن النيران. فقال في رواية عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال القوم ما له ما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرب ما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، قال وتصل الرحم ذرها، قال كأنه كان على راحلتي. فضل صلة الرحم، فضل صلة الرحم. ففي رواية عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال القوم ما له ما له، فقال أرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له. القصة أن ده رجل أعرابي وأراد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فظل يزاحم حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله. فلما أتى مسك بزمام الراحلة وطرح الأسئلة دي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعني يبقى ده بيزاحم كده عشان يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصل أخذ بزمام الراحلة ليه؟ عشان يطرح أسئلة، هو الرجل مهتم أوي بالمسألة. فذلك قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. أجابه فقال ذرها، اترك بقى الراحلة عشان يمضي في مسيره. لكن الشاهد من كده أنه لما سأل الرجل قال منها يبقى تعبد الله تشرك به شيئا تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، بيأكد على المعنى ده يعني طبعا أنها تعبد الله تشرك به شيئا تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة يعصم بها دماء الإنسان، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عاصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذه الرواية فذكر منها أيضا قال: وتصل الرحم. يبقى ده الإجابة هنا، قالت عبد الله: تشك في شيئا؟ تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة؟ قال: تصل الرحم. بيأكد على هذا المعنى وهو صلة الرحم. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب اسم القاطع. باب اسم القاطع. قال في رواية عن جبريل المطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. قال: يدخل الجنة قاطع. فيعني رواية وجيزة جدا، وجيزة، لكن بتبين في كلمات معدودة كده اسم قاطع الرحم، اسم قاطع الرحم. قال: لا يدخل الجنة قاطع. طب احنا بنسعى عشان نكون من أهل الجنة، بنسعى، وبالتالي كل عمل يبعد الإنسان عن الجنة لابد أن ينحيه جانبا. كل عمل حيقرب الإنسان من النيران لابد أن ينحيه جانبا. كل عمل يقربه للجنة يبقى يسعى لتفعيله وامتثاله، كل عمل يبعده عن النار يفعى لتفعيله وامتثاله. ليه؟ لأن الإنسان يعني فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، من زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. يبقى احنا بنسعى للجنة يبقى تأتي بكل عمل يقربك إلى الجنة، نسعى للفرار من النيران يبقى تأتي بكل عمل يبعدك عن النيران. فقال في كلمات موجزة، قال: لا يدخل الجنة قاطع. ثم ذكر الباب التالي، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. يعني إيه بقى ثمار صلة الرحم؟ ثمار صلة الرحم حيرى الإنسان في عمره وفي رزقه، في العمر وفي الرزق. قال: من بسط له في الرزق بصلة الرحم. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصر رحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره قال: فليصر رحمة. كذلك أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصر رحمه. لذلك قال: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. يبقى دي ثمار مرجوة، يبقى ما لك في صلة الأرحام؟ ابتداء كده أنت بتمتثل لكلام ربك، يبقى عبودية الإنسان المطلوب منه أن يصل من أمره الله عز وجل أن يصله صلة الرحم خلاص. لكن ده فيه كمان يعني ثمار مرجوة لما يصل إنسان الرحم، أن يبسط له في الرزق وأن ينسى له في الأثر. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.